يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فارقبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يحل كاتب أن يكتب كما علمه الله وليتق الله ربه ولا يبغص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يضل هو فليضلل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تجن إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسمعوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقرب للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدورون ما بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا مضارة ولا شهيد وإن تفعلوه فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بكل شيء والله بما تعملون عليم سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله

واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بالقضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك نزلة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك نزلة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك نزلة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم امورهم وكفر عنهم سيئاتهم وارفع من درجاتهم واحسن خاتمتهم يا رب العالمين واحسن خاتمتهم اللهم احسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسكنه فسيح جناتك وافتح له في قبره مد البصر يا رب العالمين. رحماك رحماك بنا يا إلهنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناب والتراب وحدنا لا إله إلا الله عبدنا مشى فوق الأرض ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا حضر الحساب. اللهم لقنا الجواب اللهم لقنا الجواب واجعل اللهم قبورنا روضة والرياض جنة. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحقنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب الراض غير غضبان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقف الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين وفك سحر المسحورين وفك سحر المسحورين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والمرضة من الشياطين. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واكتب لنا في هذا واكتب لهم في مدى الشهر النصر والتمكين والعزة يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم خالص بين قلوبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم فيك واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين، واجعل كيدهم في نحورهم إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم.